ونصلي ونسلم على سيد رسلك وصفوة أنبيائك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالباب الذي بين أيدينا يتكلم عن مسألة مناظرة ومخاصمة ومجادلة أهل البدع، ولا ينبغي للجدال أن يكون إلا بالحق. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يظهر الحق وأن يبينه لأصحابه ولأعدائه ولخصومه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق، ولأن الله عز وجل يحب الحق. قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذم الذين يجادلون بالباطل، وذم الذين يجادلون في الحق بعد ما تبين. وقال: عنهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. وقال: يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وذم الجدال إذا كان الرجل يقصد من جداله الدنيا والغلبة، ولا يقصد النصيحة، ولا يقصد الدار الآخرة. فقال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليه وكيل؟ فقضية الجدال والمناظرة متعلقة بالاضطرار، الاضطرار إلى ذلك، خاصة في مجالس الأمراء وعند اشتداد المحنة، ومتعلقة الجواز فيها إذا كان الرجل يقصد المناصحة ولا يقصد المغالبة والانتصار للنفس. إن الرجل إذا رأى نفسه على الحق ويريد أن ينتصر لنفسه ولا يتراجع، ومن جادله كان على هذا الوصف وتلك الهيئة، فقد سقط الاثنان معا. لكن الرجل إذا أراد الله والدار الآخرة، وإذا أراد أن ينصح لله سبحانه وتعالى، فإن هذا مبرر له في أن يناظر وأن يجادل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أمشوا وأمرهم شورى بينهم. وهذا أمر كما قلت إن لم يكن هناك باب لبيان الحق إلا بالمناظرة، فإنها أي الجواز يخضع لقول الله عز وجل: وأمر شورى بينهم. وإلا فالأصل في إغلاق هذا الباب لأنه يؤدي إلى الفتنة، أو قد يؤدي إلى الفتنة. فمجمل الأمر في ترك الخصومة في الدين وعدم الجدال والمناظرة متعلق بألا تكون المناظرة سببا لزيغ القلب وفتنة القلب وضلال الرجل عما كان عليه من الحق، لأن المناظرة تعرض له الشبهات، والشبهات إذا استعرضها القلب فقد يضل وقد يزيد وقد يثبت. لكن إذا كان القلب ضعيفا فإن هلاكه واقع لا محالة، والإنسان لا يستطيع أن يراعي قوة قلبه من ضعفه، يخشون على أنفسهم، فالأولى بذلك أن يخشون من دونهم في المكانة والمرتبة. يعني لما تجد أيوب السختياني وغيره من الأئمة يفرون من أهل البدع، والإمام مالك يفر من أهل البدع، يعني الرؤوس الكبيرة تهرب وتخشى على نفسها. فمن إذن الذي يضمن نفسه أن يناظر رجلا فيلقي عليه شبهة لا يجد لها جوابا فيحتار لضعف علمه وضعف دينه وضعف قلبه، فتجد موضعا في القلب فيضل ويزيل عن سبيل الله. ثم تكون تلك المناظرة سببا لأن تكون مرصدا لأهل البدع، يتجمع فيها أهل البدع وينتشرون من خلالها إلى عامة الناس في المجتمع، يقولون نظرنا فلان فلم يستطع أن يرد علينا وقد هزمناه وقضينا عليه. وهذا هو الذي ينتظره أهل البدع إذا نظروا رجل من أهل الحق، ينتظرون تلك المقالة، جلست معه ونظرناه فلم يستطع أن يرد وتوقف وكان الحق معنا. عندما يسمع ضعاف الدين هذا الكلام وأن سيدهم وزعيمهم وقائدهم قد ناظر رجلا فلم ينطق ولم يتكلم، فإن ذلك قد يغرب بهم ويضعفهم فينمعوا مع أهل الباطل ويزيغوا معهم ويزلوا، يعني يضلوا بعدما أن كان لهم حق وبعدما أن كان الإسلام ينفعهم فيضعف إيمانهم ويضعف دينهم، فلم يعد بعد وقوع المحنة عندهم إسلام ولا إيمان. كشأن كثير من الطوائف التي يكون عندها إسلام ظاهر انقيام وخضوع، ولكن الإيمان لم يكن متمكنا في القلب، فهؤلاء قبل المحنة ينفعهم هذا الإسلام. فإذا وقعت المحنة وسانت قلوبهم وضلت وقالوا كلمات النفاق والشك بعد المحنة، إذا فعلوا ذلك أو وقع منهم ذلك لم يعد ينفعهم لا إسلام ولا إيمان. وهؤلاء المنوط بهم والذين نزل في شأنهم قول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. يقول شيخ الإسلام قبل وقوع المحنة كان الإسلام ينفع، كان الإسلام ينفع في قوله ولكن قولوا أسلم، فلما وقعت الفتنة شكوا واحتاروا وظهرت كلمات النفاق على ألسنته فضاع منهم الإيمان وضاع منهم الإسلام. يقول رحمه الله اللي هو محمد بن حسين قبل حديث رقم 132، يقول: فإن قال قائل كان رجل قد علمه الله تعالى علما فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازع فيها ويخاصمه، ترى له أن يناظره حتى تثبت الحجة ويرد عليه قوله؟ ليه هو يناظره؟ قال: هذا الذي نهينا عنه، نهينا أن نناظر هذا الرجل. وقال جملة واحدة رتب عليها الحكم بالنهي عن نظرة هذا الرجل، وهي قوله ينازعه. لكن الرجل لو ذهب إلى آخر يسأله مستفسرا مستوضحا مستبينا للأمر يريد أن يعرف الحق يريد أن يعرف الطريق، فهذا لا ينبغي له أن يولي ظهره عنه لقول الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر. لكنه لو جاء ليغالبه وينازعه ويرد عليه اعتقاده ودينه فهذا لا ينبغي أن يلتفت عليه أو يلتفت إليه، لأنه معرض للفتنة منه. قال: فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألة مسألة مسترشد إلى طريق غير حق لا مناصر فأرشده بلطف. ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحضره على دينك كما قال من تقدم من الأئمة المسلمين إن كنت لهم متبعا، يعني إذا كنت معظما له مهتما به، لأنه انظر إلى دقة اللفظ، قال كما تقدم من أئمة المسلمين كنت لهم متبعا. إيه العلاقة بالمتبع وأئمة؟ لأن الإمام هو الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به، فيلزم من يتخذ رجلا إماما له أن يكون متبعا له، أن يكون متبعا طبعا الحق، لأنه اتخذه إماما بعد أن علم علمه ودرايته ودينه، يعني وثق في ذلك. فإن قال فندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم، بعض الناس يقول لك ايه؟ يعني احنا نترك الناس دي تتكلم وما ردش عليها، يبقى معنى ذلك الاسلام هيضيع والاسلام هيختلط بغيره ويزل الناس. قيل هذا السؤال للامام احمد لما جاءه فقهاء بغداد، يعني الناس كان عندها علم، كلمه فقهاء بغداد، جاءوا يسالون من؟ الامام احمد في مساله الخروج عن المأموم، فقال اي كفر اوضح من ذلك؟ رجل ينكر اسماء الله وصفاته، كفر واضح ولا مش واضح؟ لكنه متعلق بالتاويل وصاحبه ليس بكافر وهو رجل عام. فلو انت اردت تتكلم في المساله تتكلم عن العلماء احمد بن ابي دؤاد وائمه المعتزله الذين زينوا له ان هذا هو الحق، فقال لهم اتقوا الله، اتقوا الله واحرصوا على حقن دماء المسلمين. فقال اذا نسكت عنهم ويضيع الاسلام فينشأ أبناؤنا على معتقدات باطلة، ده شوف الكلام بنفس النصوص، ده ينشأ أبناؤنا على معتقدات باطلة يتوارثونها جيلا بعد جيل ويضيع الإسلام. فقال كلا إن الإسلام منيع. إسلام إيه؟ منيع، منيع من قوية وغلبة وعزة ويعز، فهو منيع يعني محفوظ الجناب، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقيم كل فترة من يجدد أمر هذا إيه؟ هذا الدين. دي وجهة نظر وجهة الإمام أحمد، طبعا ده معتقد أهل السنة والجماعة، لأن الإمام أحمد لما وقف وقال هذا الكلام قال أئمة المغاربة أئمة المالكية قال المذهب الأئمة والإمامة وظهور الأحد، المذهب للأئمة وظهور لمين؟ يبقى الكلمة اللي اتفقت عليها الأئمة كلمة مين؟ كلمة مين؟ كلمة الإمام أحمد، يبقى دي كلمة إجماع، يبقى كلمة الإمام أحمد في عدم الخروج كلمة إيه؟ إجماع. طب ما اللي كان بيكلمه علماء بغداد فقهاء، بس الإمام أحمد أرقى في مرتبة الاجتهاد منه وأشمل وأعلم وأحفظ في نظرته إلى دين الإسلام ودماء المسلمين، لأنه لو تصورت المسألة تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في حروب كثيرة لم يخوضها الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض فيها الصلح. طب عرض فيها الصلح ليه؟ حقنا للدماء. طب حقنا للدماء ليه؟ لأن الدماء لو أهدرت لم يتبقى أحد يحمي هذا الدين. لو انت قلت الدماء واحد يقول لك احنا هنبدي نفسنا كلنا، طب هو الاسلام ما قالش كده؟ كلنا هنضيع مثلا مليون شهيد، واحد يقول لك ايه؟ لو وبيدا اهل الارض جميعا. طب هو لو ببيده ما عادش بعد كده حد هيشتري ايه؟ صح ولا؟ طب مين هيعمل دي بعد كده؟ ده ربنا قال في القران: فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين. يبقى في طائفه تبقى موجوده. فانت عاوز المسلمين يخشوا حرب يتم استئصال المسلمين جميعا، يبقى ما عادش بعد كده حد ايه؟ يمين هاجر الاسلام بعد كده. النقطه الثانيه ان الجهاد فرض بس مش ركن. الجهاد فرض من فروض الاسلام بس مش ركن من اركان الايه؟ الاسلام. فالاولى بالدفاع اولا الركن، والفرد اذا تصادم وجوده مع اصل من اصول الشريعه ان الفرد يتنحى جانبا. وذلك ربنا قال ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. فلو وقعت فتنه ما تقاتلش. ولذلك قال العلماء يجوز له ان يفر امام اثنين امام ثلاثه، ولا يفر امام اثنين. طب يفر امام ثلاثه ليه؟ لان قتل محتم لا محاله، والاصل بقاؤه حتى ايه؟ يحمل الدين وينصر الدين وينصر الاسلام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم روى حديث على مدى الساعة قال إن الله تعالى يقول لعيسى بن مريم في آخر الزمان: إني أخرجت عليك رجال أو عليكم رجال لا يدان لكم بقتالهم. يعني ما فيش قدرة لك إن أنت تقاتل إيه؟ هؤلاء الناس. فحرز عبادي إلى الطور. يبقى من الحكمة إن أنت تنظر في قوة المجتمع وقدرة المجتمع على القتال. هل يقدر أو لا يقدر؟ إذا كان يقدر بالضوابط الشرعية يقاتل في سبيل الله. إذا كان لا يقدر فلا تساوم عليه وتعرضه للهلكة، وتعرض المجتمع للتشريد، وتعرض المجتمع للضياع والتشتيت في الأرض. زي ما بيحصل من بعض الطوائف، أما أول ما يدخل القتال في مكان تلاقي نص البلد سابت البلد ومشت. وهم اصلا ما كانوش بيختلفوا مع من يقاتلونهم في الدين اصلا. يعني اصلا ما كانوش بيختلفوا معاهم في الدين. هو ساب البلد عشان يحافظ على وجوده، على دمه وعرضه. لكن مساله الدين اصلا ما كانوش بيظهروا الخلاف بينه وبين الفرق المخالفه له، ولا المذاهب ولا المعتقدات المناوئه له. يعني هي اصلا الشعوب اصلا ما كانتش ايه؟ كانت متعايشه. حتى الامر والنهي في مسائل الخلاف يقول عندهم قاعده يقول لك: دعوها حتى تنكسر حدتها بمرور الزمان. يعني لا توجهها في الامر والنهي والدعوه. والاصل ان انت بتعبر وتنهى وتحاول بالعلم والفهم والادراك من يخالفك. طالما انت في مجتمع وفي ولي امر هو اللي بيحاسب الناس، يبقى انت شغلتك الدعوه مش شغلتك القصاص ولا القتل ولا القتل. دي مش شغلتك. يعني ما ينفعش انت تكون ميليشيات تقوم بتنفيذ الاحكام الشرعيه، تجلد الناس في الشوارع وتسحلها في الشوارع وتضربها في الشوارع. امال بقى القضاء يشتغل ايه؟ يروح يولي في بيوتهم بقى. لا، انت شغلتك تحاول وتعلم وتدعو وتبين وتوضح. عقلك ده بقى ترسم ليه مفهوم مناظره وفهم وادراك وتحليل وتثبيت للمعاني الصحيحة ونقد للمعاني الباطلة، وبالحكمة وبالأدب وبالخلق وبالهدوء والتواضع وعدم الغضب وعدم الثورة. مفيش واحد مثلا يجيب لي جوز جزر ويحطه على الترابيزة ويقول لك أنا رايح أحاول واحد حتى لو يهودي كمان. لأن ربنا ما قالش أحاول اليهودي بالجزم والأحزيم. واحد في شوف تاني واحد طلع واحد تاني قام جوار وقعد يعمل شوية مراكب. ده ربنا قال ايه؟ سبحانه وتعالى قال ايه؟ إذا بينا فرعون إنه طبعا فرعون، يعني مش هدى على وجه الأرض زي الكلب زي فرعون. فقول له قولا، قال لي يحط جزم قدامه، طب هو عنده 10,000 جزم. صحيح ولا لا؟ المشكلة بقى ليه هو حط جزم؟ لأن كان في مجلس الشعب السابق كانوا الجماعة متعودين ان هم يجيبوا الجزم ويشاوروا من الايه؟ فطلعت السرية ما تفهمش ازاي تتحاول. فقام يفرخ لما تطلع ايه؟ الجواز ده مكتوب فيه ايه؟ بقى على بوز جزمه ده الجزم اصلا لما بتمشي في الشارع بتلم الجل اللي ما بتلمش البيت معاك. صحيح ولا لا؟ معلش احنا بنسلك. صحيح ولا لا؟ هو انت لما تدوس على الارض الحذاء بتاعك بيلم ايه؟ بيلم حقائق وبراهين وحجج وايات. ده بيلم القذرات اللي ماشيه على الارض. فهم انت تيجي تجيب الوقت ده حتى كمان لما يكون وراك مصر عقلاني او راجل متعب ده مش ده انا متدين عنه. صحيح ولا لا؟ يقول لك ده انا بصلي وبصوم وبحج. صحيح؟ صح ولا لا؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بلدك بلدك. فبيقول له قال فندعوهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. قيل له سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به اشد عليهم من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف. عاوز تقتل واحد لا تنطق بكلمه اذا سببك تبقى بيغلي. شوف ربنا سبحانه وتعالى الدواء العظيم. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. خلي بالك معايا سلام تركا لكم هجرا لكم. دي اشد الاما له من ان تسب. صح السب عند بعض الناس يروي يعني يشفي الغليل الانسان مستريح نفسيا لكن هو بيحس بايه؟ برضه براحة انه غاظ وصلك للدرجة دي. لو انت سكت هو يتألم اكتر. يعني ألم يكون اشد كما قال الله عز وجل. تعال بقى هو عاوز يثبت لك ان السلف كانوا بيسكتوا. مع العلم ان السلف عندهم الايه؟ العلم والحجة. انا قلت لكم قبل كده ان ياس بن معاوية قال في المحاضرة اللي فاتت قال له ما انا ما كنتش بجادل حد اللي بعقلي كله دايما يعني مخ ضرب. انا كنت بديله ايه؟ ربع. ما اصل انت في واقع الان لو شغلت عقلك كله في الواقع لا تعرف تاكل ولا تشرب ولا تجيب لعيلك ولا تبيع ولا تشتري ولا احصل تعب. فلازم انت تخلي ايه؟ يعني جزء بس كده تفتح تشوف بيه الايه؟ اللي موجود ايه؟ لكن خلي عقلك بقى كله الباقي خليه كله بقى في حفظ القران والسنه والعباده والدعوه اللي ربنا ينجيك. الا المعتزل افرغت لهم عقلي كله. كل عقلي. قلت لهم ماذا تقولون في الظلم؟ ما معنى الظلم في كلام العرب؟ فقالوا ان يتصرف الرجل فيما لا يملك. قال الله يتصرف في مالك. يفعل ما يشاء. دخلهم الجنه دخلهم النار. ده اجابه عن مسكته. لكن هو يفعل ذلك بحكمه بالغه. مش انتوا بتقولوا الظلم ان هو تصرف فيما لا يملك. طب هو بيتصرف في اللي يملك. خد بالك بحكمه بالغه اسمه رب يقول لك اشركت عقلي كله. طيب فبقول لك السكوت بقى بيقول ايه؟ حدثنا ابو بكر حديث حسن ابن عبد الحميد قال حدثنا زهير بن محمد قال اخبرنا منصور بن سفيان. منصور بن سفيان اللي هو ممكن يكون منصور بن ايه؟ صغير ويقال له شقير ومنصور ضعيف. وقد يكون هو ابن المعتمر بن سليمان وبذلك يكون الحديث صحيح. قال حدثنا حماد بن زيد امام ايوب السختيان انه قال ايوب لست برد عليهم اشد من السكوت. يعني ليس الرد اشد من السكوت. السكوت اشد الى من لا كل واحد ايه؟ من اهل البدع ومن اهل الاهواء لو انه طلب منك ان تناظره ليه في مجال المناظرة والمجادلة والخصام، لكن في مجال المحاضرة لا. في مجال المحاضرة بتتكلم عن العموم، بتوضح وتبين المخالف والخلاف وكده، لكن في مناظرة شخص معين، يعني يأتيك شخص وإحنا جالسين كده وعاوز يجلس معاك ويناقشك قدام الناس، ده المناط. لكن أنت في مقام المحاضرة، في مقام الكتابة والمراسلة، دي أمور أنت بتتكلم فيها براحتك، لأن أنت بتوضح المنهج. لكن مناظرة وجه لوجه هو يتكلم عن هذه المسألة. طيب، خبرنا الفريابي قال حدثني أبو تقي هشام بن عبد الملك. هشام بن عبد الملك ده صدوق ربما وهم. ازيك يا حديث هشام بن عبد الملك الحمصي من حمص بلاد الشام. قال حدثنا محمد بن حرب ثقة عن أبي سلمة سليمان بن سليم ثقة عن أبي حصين عن أبي صالح ثقتان. يبقى الحديث ما فيش إلا هشام بن إيه؟ ابن عبد الملك الحمصي اللي هو صديق ربما ايام حديث درجة حسن. عن ابن عباس قال: لا تجالس اهل الاهواء فان مجالستهم ممرضة للقلوب. او مجالسة ممرضة للايه؟ للقلوب. يعني اهل الاهواء واهل البدع ما تقعدش معاهم. هو اصلا هيشكك في الله، وهيشككك في الدين، وهيشككك في المنهج، وهيشككك في السنة. فالتشكيك هذا كمثل قوم اجتمعوا على غير ذكر الله، فإنما يخرجون فاجتماعهم على شفة كلب أو حمار. يعني لو اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه فكأنهم اجتمعوا على أن تنجيف، فإنهم قاموا لن يذكروا الله عز وجل في هذا الايه؟ في هذا المجلس. هذا المجلس اللي لم يذكر فيه الله الاخر الموازي له تشكيك في الله وتشكيك في الدين، لان هو صاحب الاول ايه؟ مفترن على الله. لان هو ايه الافتراء؟ الافتراء ان هو ياتي بشيء من ليس من الدين وينسبه الى الدين، وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين. يبقى لا تجالس هؤلاء الناس. يبقى مجالسه لهؤلاء الناس فيه تشكيك في الدين، والاخرون لا يذكرون الله. يبقى ده اذا كان ده جفت كلام يبقى ده جفت خنزير بالضبط كده، لان هو بيشكك في مين؟ في الله. وليس هناك لكن بالنسبة للأنفس لا مقارنة، يعني بنفس الرسول صلى الله عليه وسلم ودين الرسول، فالرسول أغلى عند كل إنسان من نفسه التي بين إيه؟ جنبيه، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فاحرص على نجاة نفسك، واعلم أن النفس تشرف الأهواء، عاوزة تستطلع يعني النفس. وزاد حديث قال: من يستشرف لها تستشرف له. النفس مجبولة على معرفة الغرائب وسماع العجائب وكيف يفكر الناس وكيف ينظرون وكيف الأمور دائما غريبة تجد الناس تتبع لها وتريد أن تتحصل هذه الأمور وتعرفها. فعشان ده متناسب مع النفس كون الإنسان يبتعد فهذا يؤلم النفس فعلا. يعني لو في أي حادثة وقعت في أي مكان حسب درجة حظ النفس فيها تجري الناس يجتمعون عليها. فأنت احرص أن تضيع حظ نفسك فيما يأمن الناس من الغرائب، لأنه قد يكون فيها فتن شديدة عليك وعلى دينك. قال حدثنا الفريابي حدثني محمد بن داوود ثقة حدثنا مسلم بن إبراهيم ثقة حدثنا مهدي بن ميمون حديث صحيح ثقة قال سمعت محمدا يعني ابن سيرين رحمه الله الإمام وما رأى رجل في شيء فقال محمد ما راه رجل في شيء، فقال يعني جادله ناظره من قوله فلا تمالي فيهم الا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منه احدا، يعني يكون على بينه المراء يعني المجادله. فقال محمد اني قد اعلم ما تريد، يبقى عرض الامر الاهتمام. ممكن احد يقول لك انا عارف انك تفكر فيه، ولكن هو عشان هو شيء متعلق بالغيب فهو من الادب مع الله لا يجزم ولا يقطع فيما تفكر فيه. قد اعلم، شوف الدقه. ولذلك سيدنا سليمان عليه السلام لما تفقد الطير قال ايه؟ وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. يبقى عشان هو نظره لا يقتضي الاحاطه، جعل حدود نظري في ايه؟ في موضع المحسوس المشاهد بالنسبه للعين لا بالنسبه لادراك الكل. شوف الادب وفي الخطاب. قد اعلم ما تفكر فيه، مش على سبيل الجزم والقطع، انا اعلم انه ممكن يكون الانسان في وادي وانت في وادي اخر، وانا اعلم بالمراء منك. شوف الجزم بقى، لانه ما يعني ممكن الامام ده يتبوه يعني صح، ولكني لا اماليك. يبقى بعد ذلك اثبت انه جاهل، واثبت انه لا يماري ولا يناظر الجهال لانه امام عالم. وقد يتصور الرجل انه على الحق، وهو في حقيقه الامر قد بنى قوله على شفا جرف هار، والامام لعلمه يعلم ما بني على الحق مما بني على الباطل، يعرف الفرق بين الاثنين. فهذا هو الامام، لكن الاخر الذي يحمل المعتقد لا يعي ولا يعرف ما يميز الحق من الباطل، بدليل انه ذهب الى امام وقال له انا اريد ان اماليك بمساله. يبقى هو لم يقدر الايه؟ يعني مثلا لما يجي واحد، يعني مثلا لما يجي واحد ينظر اخر الاثنين بيكونوا في مستوى ايه؟ واحد. يعني انا تعالى جادلك ونظرك في المساله دي، فان غلبتني لك الايه؟ لك المقام ولك وان غلبتك فلي مثلا. يعني الاثنين ممكن يكونوا ايه؟ أقران. لكن لما تيجي تروح لإمام أعلى وأكبر وتقول له تعالى أماليك وأجادلك وأناظرك، يبقى معنى ذلك أنت مش عارف وزنك. ثم ما أنتش عارف وزن الإمام اللي أنت بتإيه؟ بتجادل. فهو لمح إن هو بيكلم واحد ملوش إيه؟ وزن. طب اللي ملوش وزن ده يسأل عن الدليل والبرهان والتفصيلات، ولا يسأل عن الحكم حرام ولا حلال؟ يسأل حكم. تسأل واحد إمام بتقول ما حكم كذا ولا حرام حلال؟ لو أنت بتطالبه بالدليل والبرهان والتفصيل يبقى معنى ذلك إن أنت أستاذ. يبقى ليه تطالبه بقى؟ طب طالما أنت يعني عارف الأدلة والتفصيلات يبقى ما تسألش. فهذا الرجل يأتي لإمام كبير من الأئمة ويريد أن يجعل رأسه برأسه ويناظره، فقال أنا أعلم منك بالمرأة قطعا، وانا اعلم او قد اعلم ما يدور في ذهنك. يبقى عارف حقيقه وتصور الواقع وطريقه الجدال والمناظره. خلي بالك طريقه الجدال والمناظره في القضاء على الخاص، وعلم الجدال والمناظره. يبقى العلم والطريقه والحال والحقيقه اللي هي المرئيه المنظوره. يبقى معنى ذلك اذا اردت ان انت تناظر الرجل بقى يجب ان انت تعرف معتقده في الباطن، وتعرف طريقه المناظره، وتعرف العلم الصحيح الثابت اللي هترد بيه على الباطن. طريقه المناظره شرط فيها الاساسي ان يكون لكلا المتناظرين اصل يرجعان اليه عند الخلاف. احنا نختلف مع بعض ولا مش هنختلف؟ هنختلف. طب نرجع لايه؟ ايه اللي يكون بيننا؟ ففي واحد يقول لك القران السنه، والسنه السنه ده حاجه مش مقبول. ممكن واحد يقول لك لا القران والسنه لان ده وحي ده، وممكن واحد يقول لك لا القران ولا السنه العقل. فانت عاوز ترجع لشيء ثابت لان احنا الاثنين متغيرين، وطالما انا متغير وانت متغير يبقى انا ممكن ارجع عن قولي وانت ترجع عن قولك. يبقى لما تيجي تخش في حوار ما افترضش انني على الحق المطلق خلاص وانت على الباطل واقول لك تعالى حوارنا. ده كوننا دخلنا في الحوار يبقى احنا الاثنين معرضين للتغيير. ولذلك الجماعه بتوع الحوار مش قادرين يقعدوا مع بعض ليه؟ لان كل واحد بيعتقد ان هو عنده الحق المطلق. فانا قررت قطع رقم سين تناصرني في الحوار بعد ان تسلم رقبته للمشرحة. يبقى معنى ذلك ما فيش حوار لانجاء الايه؟ سين، صح ولا لا؟ يبقى ده مش جو الحوار. اصل الحوار ايه؟ ان يتفق الطرفان على تغيير كل واحد يغير اللي عنده. اذا ثبت انه مخالف الاصل يرجع اليه. يبقى احنا عندنا اصل نرجع ليه. لما تيجي تنظر للجهات المتحوره سواء حقدان او نقاف تجد ان هم ما اتفقوش على اصل. يرجعوا ليه؟ لا قران ولا سنه ولا عقل ولا منطق ولا كلام من ده. ده الاشد من كده ان هم مش متفقين على الدستور. يبقى معنى ذلك لما تيجي تقول له احنا نرجع للدستور ده دستورنا هو، يبقى ما فيش اصل ايه؟ صح؟ ده احنا عاوزين نناقش في الاصل اللي هو ايه؟ الدستور. يبقى قبل يا جحر بالمسألة اذا كان الناس مش متفقين على الاصل اللي هم يرجعوا ليه عندك خلاف، صح؟ يبقى هيتفقوا على الحوار ازاي؟ يبقى نتحاور عند تشييع الجنازات. والجنازه ماشيه كده يقول البقاء لله. رحم الله زمانا كنا ايه؟ صح ولا لا؟ هو يا حاجه من الاثنين، يا الشعب المصري هيفقد عقله صحيح ولا لا؟ يا العقل هيقول له السلام عليكم وما حدش حاضرك، صح ولا لا؟ هو حاجه من الاثنين واحد احنا ماشيين فيه. يا اما هو نفسه يقع منه غصب عنه ويجي يدور عليه يقول لك العقل راح فين؟ راح جاب عقل ايه مش طيب بقى يفكر. أو العقل يقول له بلى أنا خلاص ما عادش قادر أتحمل. السلام عليكم يا جاري أنا في حالك وأنت في حالك. خدت بالك من حكاية الأصل؟ خدت بالك؟ وهذه قاعدة أما أي واحد عالم من العلماء بيجي ينظر مع المعتزلة يقول له نجيب أصل نرجع ليه عند الخلاف، يقول له الأصل إيه؟ يقول له القرآن والسنة، يقول له لا، يقول له العقل. يقول له ليه؟ يقول له لأن العقل هو اللي شاهد لصحة النقل. فلو انت اسقطت الدليل العقلي يبقى سقط الدليل الشرعي والدليل العقلي معا. خد بالك؟ يقول لا العقل شاهد صحيح بس مش حجه عند الرجوع اليه عند النزاع. مثال انا قابلت واحد في الشارع، قابلت راجل مفكر عظيم. يلا يا سيدي مفكر ايه؟ يعني راجل عملاق عنده قواعد المفهوم العقل والمحاوره العقليه. قلت له انا عاوزك تديني على دكتور جراح عظيم الطب. قال لي انا عارف الدكتور فلان الفلاني استاذ جراحه الطب دكتور عالمي. قال مشكلين هدلك عليه وعنوانه كذا وفي المكان الفلاني. فقام راح للدكتور العالمي ده عشان يعمل له عمليه جراحيه. الدكتور العالمي ده هيقول للايه؟ هيتصل على الراجل اللي دل عليه يقول له ايه؟ متشكرين صح؟ ده دليل عليا، ده بشكرك على ان انت اخترتني دونا عن الايه؟ عن الاطباء المهر اللي موجودين صح؟ وهو بيجري العمليه بناء على اللي هو اتربى وتعلمه وقع في مشكله. بيروح يستشير المفكر اللي هو دل عليه ولا الكونسلت الاطبائي اللي واقف معاه؟ بيستشير الكونسلت، يبقى بيستشير الفئه والطائفه اللي هي في نفس المفهوم النظام اللي هو عايش عليه. العقل بالنسبة للنقل كده، العقل يدل يقول لك ان ايه الشرع ده احسن من الشرع ده. الشرع بقى لما يجي يفتي ويوضح الاعتقاد ويوضح المنهج يقول للعقل ده في ايه، في مكانك انت، وضعك كذا وحدودك كذا وامكانياتك كذا، وانا وحي يديني مقطوع ثابت. لو الاثنين اتخبطوا في بعض حاجه من الاثنين، يا العقل اعمى يا الحديث اللي انت بترجع اليه ضعيف، يا اما ما انتش قادر توفق بين الايه بين الاثنين. لكن لا تتصادم الدلالات العقليه الصريحه مع القواعد النقليه الصحيحه. يعني احنا في منهجنا معتقد السنه يا جماعه لا نمشك صداما بين العقل وبين النص. يعني انا لو بتحاور مع واحد عقلاني انا من مصلحتي ان انا ما امشيش لو هو عقلاني فعلا. ومعنى كلمه عقلاني يعني عنده غريزه عقليه ثابته، مش واحد متاثر ببيئات وفلسفات وعادات وتقاليد وجاي يحاورني. لا، يبقى ما بيحاورنيش مفهوم العقل ده، بيحاورني بالبيئه اللي هو عايش فيها. وبيئه الهند غير السند غير امريكا غير اوروبا، كل ده اختلاف. لكن العقل كغريزه لا يتصادم مع النص كحقيقه الهيه ثابته بالوحي المنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. واضح المساله؟ طيب، ده هم اصلا كانوا بيقولوا الشريعه هي الحل، مش كده؟ الوقت بيجيبوا لنا قروض ربويه من المجهول وتبين ليه المفقود وتصحح ليه التأويل وترسم ليه طريق يوصله إلى الله، مش يوصله لقلبك أنت ولا لهدفك ولا التفكير. لأن النبي محمد ما جاش عشان يجمع الناس لنفسه، صح ولا لا؟ قال كل هذه سبيلي أدعو. يبقى أنت تعبد، أنت وظيفتك تاخد الناس تدخلها فين؟ دين الله مش لنفسك. لنفسك عشان إيه يعني؟ أنا بدعوك لكن مش عاوزك تسبح بحمدي ولا تلتف حوالي ولا تعمل لي حزب باسمي. أنا عاوزك تتحسب لجماعة المؤمنين. ألا إن حزب الله يقول إيه؟ عاوزك تراعي ربنا بس. هي دي المسألة. دي اللي ما كانش يدخلك في سلطان أبدا. إن إحنا في مجتمع مسلم. طيب. Yeah. يشوش ذلك على العامة ان الامر الضلال لما ياتي بقوه غير لما يكون مجرد علم نظري حر. فهو يكون جاي بمسانده من السلطان. فلا بد ان يخرج رجل ليقول كلمه حق عند سلطان جاء. يبقى العند بقى هنا ليه؟ مش في الشوارع، مش همشي كلم نفسي، لا هروح له بقى لغايه عندي. هروح له ايه؟ طب تروح له الباب ازاي؟ هتعارض العالم، العالم اللي هو عالم المعتزل هيروح يشتكيك لمين؟ السلطان هيدخلك السجن. يبقى السلطان عرف بامرك لان هو اللي دخلك، وبعد شويه تقوم حاطط الراجل ده في السجن ايه؟ هتروح. طب جزئيه ثانيه، عبد العزيز الدمود بن يحيى الكناني ده من اكرام او من اصحاب الامام ايه؟ الإمامين؟ لا الإمامين؟ ما أنت ما لازم تجيب التالي. من أصحاب الإمام إيه؟ الشافعي. حدث قضية القول بخلق القرآن، وكل الناس في بغداد بيقولون من القرآن إيه؟ مخلوق. والناس بتجتمع في المسجد مين؟ المسجد الجامع. فذهب إلى المسجد الجامع وقام بعد ما الإمام خلص الخطبة بتاعته وقام المنبر. شوف خلي بالك اللي كان زمان القضيه في ايه؟ كانش واحد بيدور على حقه، وانا ضعت فلوسي ومحتاج زياده في المرتب ومحتاج زياده في مش عارف ايه والكلام اللي هو بيحصل، الهبل اللي بيحصل ده. كانت القضيه قضيه ايه؟ متعلقه بالله والدار الاخره. لان شوف بوجود سلطان لو ربنا كتب عليك الفقر فايه؟ من غير سلطان فايه؟ هو ربنا عليك، ربنا كتب عليك انت تعيش بمعزه وخرفيه. يجالك سلطان برضه الفقر معاك، الشهادة السلطان برضه الفقر معاك، طالما دي مكتوب عليك بقى صحيح ولا لا؟ وربنا يفتح علينا وعليكم يا رب كل واحد فيكم معاه ربنا مرسيدس مش اشكال يعني. لكن قضية الدين، قضية الدين ايه؟ اعظم واجل، قضية علم ونجاة الدنيا والاخرة كلها. صاحب كرم كريم، صاحب تلميذ ولا صاحب، خد بالك معايا الله يصلح حالك. فراح المجلس مسجد ايه؟ المسجد ايه؟ جامع. وقف ابنه في اخر الايه؟ المسجد. وقام رفع صوته يا بني، الناس كلها في المسجد. خلي بالك الذكاء زي منقص عن الخطوط. ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله. كل الناس طلعت تجري من قلب المسجد خوفا من ان يثبت عليهم انهم كانوا جالسين عند سماع هذا الكلام. زي ايه بالظبط كده؟ اما واحد فكر ده فضيه، هو حس ان اللي بيعمل كده ولا كده النايم العم يقوم ايه؟ محترف صح ولا لا؟ فساعات بيجي واحد يشتم ولا يقول كلمه ولا لفظ، لا لو سمحت يعني هو عارف يكمل، هو عارف يكمل، يقول لو سمحت يعني نلتزم بالحدود الالقاب والمش عارف ايه، وهو اصلا ايه؟ عم خلاص خلص. ما النيات بقى النيات حلوه بعافيه. فطبعا ايه؟ مش عاوز يثبت ان هو كان موجود في المسجد في الوقت ده. بالمناسبه دي يعني صعب شويه. حجرني يوسف الثقفي كان يمشي ملسع، وحكمت اكرمني ليه؟ يعني راجل حر يعني مش راجل يعني عالم من علماء اللغه والبلاغه والديانات والقران، وكان معظم للقران وكان بيكرم حفظه القران، وكان له جيوش وجنود بتقاتل في سبيل الله، وكان لما يحب يخلص من واحد يبعته في ايه؟ في غزوه من الغزوات عشان ايه؟ ربنا كده يكرمه بالشهاده. بس كان الحجاج بيتفقد بنفسه ماذا يقول الناس فيه؟ ما كانش ينتظر ان حد، لان مين اللي يروح يقبل يقول له ده الناس بتقول عليك كذا؟ فكان هو بينزل بنفسه يسمع كلام ايه؟ طبعا لو سمع حاجه مش عارفها بيزعل طبعا، زعل لا وزعل الحجاج وزعل بيه. فقابل واحد اسمه سعيد بن عامر في وادي من أودية العرب. قال له السلام عليكم. عليكم السلام. قال له كيف حالكم؟ قال له والله طيب. قال له كيف حال رؤسائكم؟ قال له رؤسائنا جورة ظلمة عليهم من الله ما يستحقوه. ده بيقول لي مين؟ فقام الحجاج كان ماشي ايه؟ منسق. فقام كشف ايه؟ وجهه. قال له تعرف من انا؟ قال اعرفه. قال من انا؟ قال انت الحجاج ابن يوسف الصقر امير المؤمنين رضي الله عنه. قال ما حملك على ما كنت؟ قال والله يا امير المؤمنين اني اسرع في اليوم 3 مرات فاهزم فلا ادري ما اقول. انا بيجي لي الصرع 3 مرات في اليوم ودي واحده من ايه؟ قال المصنف اللي كان بينكر كلام التاريخ يقول لك ايه؟ فعفى عنه لحسن تصرفه. انا راجل مجنون. لا تاخذ في بعض الناس اللي هم ممكن يهزنوا بالقاضي ويقفوا قدام القاضي يقول لك يا عمي الحمد لله عاوز يخلص الراجل بقى من 6 سنين ده معايا شهاده ان موكلي معاه شهاده معامله اطفال. الخوف بقى ان الشعب المصري يطلع الشهاده دي ويحطها في جيبه وهو مش ان لا ولا لا. فالاضطرار خلاص دلوقتي نرجع الاضطرار يبقى وجود عالم ايه؟ عالم ايه؟ سوء ينتصر بقوة من؟ السلطان لا تقدر تتكلم. ها؟ فهنا يجب على اهل العلم ان يتصدروا في بيان الحق. فقام عبد العزيز بن مسلم الكناني او بن يحيى الكناني وقال لولده هذا القول يا بني ما تقول في القران؟ قال القران كلام الله. ففر الناس وقابت عليه الشرط واخذوه الى الامير فجيء له بالبشر المريسي في مجلس الامير وناظره عبد العزيز بن يحيى في كتيب صغير كده اسمه الحي والانتصار للمذهب السلفي مناظره رائعه جدا تبين لك كيفيه الحوارات العلميه الدقيقه المحترمه اللي مش فيها الفاظ ولا فيها حاجات صعبه يعني. حتى قال له الامام الخليفه احسنت يا عبد العزيز. يبقى هو كسر وقسم وقضى على مناظره في مجلس ايه؟ ما عادش بعد كده هيجي السلطان ينصره ويأيده. يأيده عليه ما الاستاذ بتاعه خلاص سقط. فلو انت عاوز تقضي على طائفه منحرفه ناظرها بالعلم والبيان. ما تستخدمش الاشاعات والاكاذيب والتلفيق لان الناس هتنسى. لكن العلم مش هينسى. وهو لو وزن في نفسه للناحيه العلميه ما عاد يجرؤ ان يظهر للناس. ايه سبب دوام المصائب اللي عايشين فيها؟ ان الناس بتتلاطم بالالفاظ والكلمات وبتخرج عن نطاق العلم. خد بالك؟ وهذا الامر يتساوى فيه الساقطون ويتقبله من يتماثلون معه في الدرجه والمكان. لكن العلماء واهل الفقه واهل الفهم واهل الدرايه المناظر لن يصمد في نشر بدعته بعد ان يرى قوته قد خارت وضعفت وهزلت امام السلطان. في قوة العلم. قيل له الاضطرار انما يكون مع امام له مذهب سوء فيمتحن الناس المعتصم ابن الرشيد الذي قتله الأتراك وعمره 40 عاما، والمناظرات التي حدثت في مجلسه في وجود الإمام أحمد رحمه الله. وقال لمن ناظره، أنا هجيب آخر المناظرة لأنها طويلة شوية، قال له: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. جميل. قال: فشيء دعا له أبو بكر من بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا له عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان ابن عفان بعدهم؟ فقال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدعو إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو شهدوه، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا ما سكتوا، أو ما سكتوا عنه وسعنا وإياك. علم شيئا وسكت أن يبلغه، يسعنا لمدة السكوت عنه. وإن كنت جاهله وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع. لكع لكع يا ابن لكع يا ابن لكع يا عديم الأصل المكان. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ قال: المهتدي. فرأيت أبي وثب قائما ودخل الحيزي كما في الأصل، أو الحيري، مجلس كده خلوة كده، موضع تحيز فيه عن الجماعة، وجعل ثوبه في فيه يضحك، لأنه قال له: لك عن يعني شيء لم يعلمه النبي ولا الرسول ولا الصحابة ولا الخلفاء ولا التابعون، أنت تعلمه؟ فقال: رأيت أبي، اللي هو مين؟ ها؟ المعتصم، هو الوثب المعتصم، يجعل يقول صدق، ليس يخلو من أن نقول جاهلوه أو علموه، فإن قلنا علموه وسكتوا وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن كنا جاهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع. يجهل النبي شيئا تعلمه أنت وأصحابه. ثم قال: يا أحمد، قلت لبيك؟ قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد، اللي هو العالم اللي كان بيضل عالم المعتزلة الذي كان يضل الأئمة، فكان اسمه أحمد بن أبي دؤاد، واللي كان بينظر أحمد بن إيه؟ ابن حنبل أو الإمام الأدرمي. فوثب إليه فقال: أعطي هذا الشيخ نفقة وأخرجه عن بلدنا. قال ابن حنبل الحسين: وبعد هذا فأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين مثل مالك وأنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم، يعني بعض